بسم الله. بسم الله المعظم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على النبي المحكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الزمان الذي أصبح فيه هؤلاء المادة والعقاليد وجنود إبليس من الإنس والجن يتسلطون على الأمة الإسلامية، يتسلط على الإيمان وعلى العباد بأطهارهم المتكررة، حتى أصبح هؤلاء المجوسيين أو اليهود أو النصارى الذين يسكنون الأجساد من الأفارسة والعتادة والمرزة يتمسكون بالأجساد، لم تنهاهم واحدة عن تانية ولم يعودوا ينزجرون عن تانية بتانية. بهذا أوصي كل من يريد قتل نفسه بالله العلي العظيم أي شيطان متلبس به، بعد أن أهله وأعطاه الفرصة سواء مع رقابه أو سواء في ركبة نفسه، لكن هذا الشيطان يعلم ولا يريد الخروج، يحرق جانب من جسده لكنه يبقى متمسك بهذا الجسد، سواء دخل عن طريق السحر او العلم او الحسد، فمجمله كذلك وجنود ابليس وعباد الشيطان من المصنوعين هم من يسحرون عباد الله وايمانهم في هذا الزمان الذي قضى فيه الناصر. لهذا باذن الله العلي العظيم ستكون بيننا سامعكم هذا رقيه لليوم، رقيه ليست بالقتل، ليست بالحرب، ليست بالخروج، وإنما رقية بإذن الله الجبار. ستكون رقية للموت كل من تلبس بجسد إنسي أو إنسية، مهما كانت قوته، ومهما كان سلطانه، ومهما كان سبب دخوله الجسد. لهذا أنا بعيد بإذن الله العلي العظيم من كل جني أو جنية أو بارد أو باردة أو عفريت أو عفريت أو أي كان يسكن الجسد، عندما يقضي الله عليه بهذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم يا اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا نور النور في فوق السبع سماوات ترى يا عظيم ما يفعل عباد الشيطان من الإنس والجان، ما يفعل هؤلاء اليهود والمسؤولين يا عظيم، ما يفعلونه في أجساده ذلك وعبادك يا جبار. اللهم يا نور النور، أنت العليم بما يدخل هذا الجسد يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بهذا الذي يدخل هذا الجسد وانطرق هذا الجسد ظلما وبهتانا، وأنت العليم بالسبب الذي تسلط به على هذا الجسد سحرا أو عينا أو من الأسحار المسؤولية التي تستهدف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، اللهم يا من كتبت الموت لكل خلقك يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، أنت ملك الموت يا عظيم على هذا الذي يسكن جسد عبدك وبنك يا عظيم، سواء من العتاب

أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة

جسدي يا عظيم يا عظيم حرر هذا الجسد من هؤلاء الابنين وادخله من آل سكرات ادخله من آل سكرات ادخله من آل سكرات قدر لهذا الليل او الليلة الموت نال يا عظيم يا حي يا قيوم وانزل عليه من هذا ملك الموت يسحب ارواحهم من القدمين الى الحلقوم يسحب هذه الارواح الخبيثه من العفاريت والمنده والمالدات والعفريتات والشياطين والشيطانات والساحر والساحرة اسحق يا حي يا قيوم أرواحهم من القدمين إلى الحلقوم اسحبا من القدمين إلى الحلقوم اسحبا يا عظيم من القدمين إلى الحلقوم فتسقط أرواحهم بين الأسنان نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت الموت الموت الموت الموت الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت الموت الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين يا نور النور يا حي يا قيوم هذا العين أو العينة يا نور النور كانوا فرحين فكهين بهذا الجسد يا فرحين بهذا الجسد يضحكون على عبادك ودمائك يستهزئون بهم ويفرحون كلما كانوا لهم شرعهم الآن جرعات الموت شرعهم الآن جرعات الموت اجعلهم الآن يا عظيم في حسرة الموت اجعلهم الآن يا عظيم في حسرة الموت شرعهم يا عظيم جرعات الموت يا الله الذي لا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه من الموت قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون لا يؤمنون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف طلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الله يسيرا اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم أسألك باسمك العظيم العظم يا كريم يا حفيظ يا جبار يا الله لا أحد الصمد فالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت العليم بهذا الشيطان أو الشيطان بهذه الروح والنفس الخبيثة التي تسلطت على هذا الجسد يا عظيم أنت العليم بما قدرت من الليل والنهار أنت العليم بما قدرت وبكروا في كل لحظة في اليقظة والمنامات اللهم قد همنا نأخذ عزيز مقتدر اسحقهم يا عظيم من الأقدام إلى الحلقوم اسحقهم يا نور النور من الأقدام إلى الحلقوم فتظهر أرواحهم بين الأذنان عظيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أو كطيب نستعيذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم قل لا تياتي عن الفاحشة بنسانكم

التراب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منال فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد نسألك يا عظيم بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك أنك ناصر هذا العبد أو الأمة وأنت العليم بما تسلط عليه أو عليها هذا الليل أو الليلة يا عظيم خذ هذا الليل الآن أخذ عزيز مقتدر خذ هذه الليلة الآن أخذ عزيز مقتدر اللهم يا نور النور يا الله الذي لا القيوم اسحب هذه الأرواح والأنفس الخبيثة اسحبها من هذا الجسد اسحبها من القدمين نجح القوم وبيننا النار تزهق اللهم اسحبها من بين من الأرجل إذا الحلقوم اسحبها يا عظيم من الأرجل إذا الحلقوم اسحبها من الأرجل إذا الحلقوم اسحبها من الأرجل إذا الحلقوم وبين الأسناك تزهق يا عظيم يا قدير يا جبار يا منتقم اسحب هذه الأرواح الخبيثة هذه الأنفس الهينة اسحبها من كل عرق عظيم اسحبها من كل عرق عظيم اسحبها من كل عرق عظيم اسحبها من كل عرق عظيم اسحبها من كل عظم عظيم اسحبها من كل عرق ومن كل عضو إلى الحلقوم إلى الحلقوم إلى الحلقوم تزرق هذه الروح بين الأسنان وتزرق يا عظيم فتزرق هذه الروح الكبيرة التي تسلطت على هذا الجسد ظلما وعدوانا سنوات يا عظيم يكفينا أنك السميع العليم يكفينا أنك العليم بما يمكرون في الليل والنهار خذهم الآن يا عظيم خذهم الآن يا عظيم خذهم الآن يا جبار خذهم الآن يا عظيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سعيد وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم ابعث مقاما محمودا يا قدوم الأولين والآخرين خذ هؤلاء الملايين وأنت من فوق سبع سماوات يا سميع يا خبير يا بصير تعلم يا حي يا قيوم بلعنة الشيطانية الماسونية وما يعبدونه لعبادك يا عظيم التحالف الشيطاني من الإنس والجان من الإنس والشياطين يا عظيم الماسونيين والمجوسين وما يقومونه من أصفارهم وما يتسلطون به على المؤمنين والمؤمنات وأنت العليم يا حي يا قيوم أن هؤلاء الملايين وصل بهم حتى إلى سحر المناطق المقدسة أنت العليم بما يعبدون من أصحار وما يعبدونه من أصحار حتى في المناطق المقدسة يا عظيم خذ هؤلاء الملايين لنا بعزيز مقتدر وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبعدا لكل شيطان أو شيطانة وبعدا لكل عفريت أو عفريتة وبعدا لكل مارد أو ماردة وبعدا لكل مصوني أو مصونية وبعدا لكل يهودي أو يهودية وبعدا لكل نصراني أو نصرانية وبعدا لكل مجوسي أو مجوسية وبعدا لكل ملحد وملحدة وبعدا لكل مسلم عاص طغى وتجبر وتكبر وبعدا لعبد جلود إبليس وبعدا للأبارسة ومنعهم من السحرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآخر دعوانا يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين